وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن هذه القضية، وهي أنه في باب الشهادة ينبغي للشاهد أن يلحظ مطلبين مهمين، بل على المؤمن في مختلف مجالات حياته لحاظهما، ما يختصان بباب الشهادة، بل باب الشهادة من أحد مصاديق ذلك. أحد الأمرين هو أن يكون قواما لله. قواما لله يعني شنو قواما لله؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. يعني شنو قوامين لله؟ يعني كل فعل قوام قلنا صيغة مبالغة، جمع قوام صيغة مبالغة كثير القيام، يعني في كل قياماتك، كل تصرفاتك، درسك، بحثك، تأليفك، منبرك وغير ذلك، كل علم لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. هذه القضية الأولى. القضية الثانية شهداء بالقسط، يعني لما تشهد اشهد بما، خلي مبدأ العدالة أمام عينك، ولو كان الذي راح تشهد عليه يتضرر من أقربائك، أبوك، أنت فقير، تقول أنا فقير راح يتضرر خطية، لا إله إلا الله، لا أشهد أنا، لا لا لا، أنت خلي ماذا؟ مهم تشهد لله وبالحال. هذان مبدأان ينبغي مراعاتهما للمؤمن في مختلف مجالات حياته، ومن أحد المجالات قلنا باب الشهادة. هذا كله بيناه في مختلف ما عندنا مطلب جديد، بس أريد نقطة جانبية وإلا هي ما مستقبل بحث، وهو أنه قلنا أكو عندنا آيتان في هذا المجال، مجال قوامين لله شهداء بالقسط. واحدة تعبر شنو؟ قوامين لله شهداء بالقسط. الثانية تعكس تماما عكس ذلك. الثانية تقول هكذا: قوامين بالقسط شهداء لله. بلي مولانا، هذا اختلاف التعبير صار الى نقطة. واحدة قالت قوامين لله شهداء بالقسط، الثانية بالعكس قوامين بالقسط شهداء لله. الى ترد نقطة فنية انه يولا هل مثل هذا اتفاق انه فاق تفنن في من؟ في التعبير. أنا أريد بين القضيتين بأهمية واحدة، كون القصد القيام، يعني القيام للقصد نفس القيام لله كل خير، ولهذا صارت الإضافة والنسبة نفس الشكل، يعني نفس النسبة صارت صح. طيب وجهه، لكنه هذا إذا ما شفنا وجه أنسب من عدة لا بأس تصل النسبة إلى هذا الوقت. شلون بيت في حق ايه؟ واما جيد، لكن شوية اشتاجة الضم لضمينة، الضم لضمينة، إذا حطيت رأس الخيط شعب الخيط يكون فرد واحد، شنو هاي النقطة يكمل؟ أكو واحد حتى شايل أخري ولا أكو واحد بعد عنده شاي الأخرى تتميما لكلام السيد. هكذا نقول في الآية الثانية واحدة من الآيتين. شو نشوف الساعة واحدة من الآيتين هيك كانت تقول على بعدين الكتابة هيك تقول واحدة من الآيتين ماذا كانت تقول؟ هكذا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هنا قالت شهداء بالقسط ليش؟ لأن توجد قضية شنآن يعني حقد. لما الموجود حقد شو يسوي أنت؟ راح تشهد بالحق. هو سارق أنت تقول مو سارق يبعث. فالآية من المناسب أن أنا شو أعبر شهداء بالقسط يعني شهداء بالعدالة. فما عليك بالعدالة لا يحملك عدالة واحد حقد على قوم على أن تعكس بالشهادة وتغيرها. هاي في هاي الآية جيد هذا المقدار بينه السليم جيد. تعال إلى تلك الآية. تلك الآية ماذا قالت؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. عبرت شهداء لله ما قالت شهداء بالقسط ليش؟ لأن هناك القضية مو قضية تريد يغير الشهادة لا قضية ما راح يشهد أصلا. يقول لك هذا أنا راح أضره ما راح أشهد بالعكس. هذا أخاف أخاف أخاف أنا ما أشهد بالعكس شنو هذا ما راح أشهد. أو بأنه ماذا راح يضرر والدي والدتي بعض أقربائي الفقير فما راح أشهد. إذا هذا الفقير راح أشهد هو سارق هو أكبر الفقير سارق أنا أدري هو سارق. إذا أروح أشهد تدري شي يصير؟ شي يصير؟ شي يصير شنو؟ يحبسون؟ إذا حبسوا شنو؟ عائلته تبتهج في خطية فقرة ما عندهم موال. فأنا ما أروح أشهد بأنه سارق فأنا ما أريد أغير الشهادة. لا أستغفر الله أستغفر الله وإنما ما راح أشهد. فالآية الكريمة تقول شهداء حتى ما دام الله خلي الله أمامك روح أشهد لله ولو على راح يتضرر الفقير ولو أنت تتضرر ولو والدك يتضرر ولو أحد أقربائك. فمن المناسب هناك التعبير ديما شهداء لله لأن ما تريد تغير بالشهادة وإنما نتيجة الشهادة ضدك. فانت ايش راح تسوي ما دام نتيجة الشهادة ضدك؟ فما راح تشهد. فالآية عبرت ماذا بعد؟ شهداء لله. ما مناسب تعبر شهداء بالقسط لأن المفروض أنه أنت ما راح تشهد بالحكم. حتى الآية تعبر ماذا؟ شهداء بالقسط. أنت أقصى ما هناك ما راح تشهد. تتوحد. فالآية دي تبين. أنت تصرفك لابد لله عز وجل. شهادتك لله فلا تتوقف. اذهب واشهد ولو على نفسي ولو على بعض اخرب نقطة لطيفة حينئذ راح تصير بهذا البيان. اكتبوا ان شاء الله اذا واحدة ما تتوصل الى نقطة اخرى فليقول لنا نفسه فيه جيد. زين شنو العبارة اللي وصلنا لها؟ النقطة صرف ماذا؟ ها احنا ما بينا شيء. ثم ان هناك قضية جانبية وهي وإن كانت خارجة عن مجال بحثنا المرتبط بآيات الأحكام إلا أن الالتفات إليها جيد. وهو أن إحدى الآيتين قد عبرت هكذا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله بينما الآية الأخرى عكست تماما. فقالت كونوا قوامين لله شهداء ذي القسط. وما هي النكتة الفنية؟ في هذا المجال يمكن ان يقال هذا يبتقى ما نبزن احنا به كذبه، ما يمكن واحد يبزن يقول حتما الله هيك يسوي، مو صحيح دائما. اي نكتة اللي تتبينها تقول حتما حتما شنو حتما سوي نفسك التزايد شي يسوي نكات لعله ماذا احنا ما نطلع على هيك اشياء نقول محتمل. طيب دائما واحد من يبين يبرز مبرز الاحتمال على اي حال، بل يحتمل يمكن ان يقال بان النكتة في ذلك هي انه في الآية الثانية قد فرض وجود عداوة وحقد لأحد الطرفين على الآخر، الأمر الذي بسببه قد يغير الشاهد في شهادته ويدلي بها على خلاف شنو الواقع. ومن المناسب في مثل ذلك أن يعبر بقوله تعالى شهداء بالقسط لملاءمته مع ما يأتي بعده من تفريق، وهو قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. إذن المفروض هذا بالنسبة للآية شنو الثانية هذا إذن هذا بالنسبة للآية الثانية إذن الدابة الأولى خلي ثانية اشتبهت لأن هاي ذكرناها ثانية احنا الآية. إذن المفروض في الآية الثانية أن الشخص يؤدي الشهادة ولكن بشكل مزور ولذلك عبر بكلمة بالقسط وقيل شهداء بالقسط. وأما الآية الأولى التي قالت شهداء لله فلم يفرض فيها أداء الشخص للشهادة بل المفروض فيها أن الشخص متوقف عن أداء الشهادة لأنه بشهادته سوف يتبرر هو أو بعض أقربائه خوفا من التبرر لا يقدم على الشهادة ويتوقف عنها رأسا من دون أن يجري تغييرا عليها ومن المناسب في مثل ذلك أن يعبر بفقرة شهداء لله أي اشهدوا لأجل الله عز وجل وما دامت الشهادة لله عز وجل فمن المناسب للمؤمن أن لا يتوقف عن أداء الشهادة حتى لو استلزم ذلك تبرر نفسه أو تبرر بعض أقربائه وبالجملة المفروض في الآية الأولى التوقف عن أداء الشهادة رأسا خوفا من تضرر نفسه أو غيره ومن المناسب في مثله التعبير بفقرة شهداء لله بينما المفروض في الآية الثانية التصدي لأداء الشهادة بشكل محرم، نتيجة للحقد الموجود بين الطرفين. والمناسب في مثله التعبير بفقرة شهداء لله، وعلى هذا سوف نخرج بحكمين مرتبطين بباب الشهادة. واحد، يلزم أداء الشهادة ولا يجوز التوقف عن ذلك خوفا من تضرر الشاهد نفسه او غيره. اثنين، اذا تصدى المؤمن لاداء الشهادة فعليه ألا يغير فيها ولا يحرف، عنوان جانبي صغير من موارد الشهادة، من موارد الشهادة. هناك موارد كثيرة اعتبرت الشريعة فيها الشهادة، إما بنحو الإلزام أو بنحو الرجحان. وتلك الموارد متعددة، وقد أشير إلى بعضها في السنة الشريفة، وإلى بعضها الآخر في الكتاب الكريم، ونحن نقتصر على ما جاءت الإشارة إليه في الكتاب الكريم. وتلك الموارد هي كما يلي: واحد، الطلاق، فإنه قد اتفقت كلمة الإمامية على أن الطلاق لا يقع صحيحا. إلا إذا فرض وجود شاهدين عادلين، وهذا بخلافه في النكاح، فإن حضور الشاهدين أمر مستحب، ولعل النقطة في ذلك تعود إلى تشدد الإسلام بالنسبة إلى الطلاق، فهو يحاول الحيلولة دون كثرة وقوعه، وهذا بخلاف النكاح، فإنه ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من شنو؟ من الزواج. فلو رغب شخص بامرأة وهي قد رغبت به أيضا، ولم يكن هناك شهود، فيلزم عدم تحقق ما أحب الإسلام تحقيقه. ما راح يتزوج خطيئة، يقول ايش اسوي؟ ماكو شهود، ماكو. احنا في منطقة في صحراء، اي صدفة هالشي، هذا هم يصير بعد في مكان غريب بالحسين ما ادري وين. وخصوصا لما بعض مرات واحد ما يريد الغير يطلعون هو شيء، ولا ثاني يريد يعرف، هاي ما تنقطة لا بأس فيها، خصوصا إذا أراد التزوج بثانية، فإنه لو أشهد فسوف يتكشف أمره وهو يريد التخفي. وهذا بخلاف الطلاق، فإنه كثيرا ما لا يتوفر وجود الشاهدين العادلين، ومن ثم سوف يلزم التقليل من طلاق تحقق الطلاق. وعلى أي حال اتفقت كلمة الإمامية على اعتبار الإشهاد في الطلاق ب دونه في الزواج. والمستند باعتبار ذلك في الطلاق قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة نقاط فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق واحد اثنين آية واحد وآية لتقريب أن قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم لا يحتمل رجوعه إلى المفارقة بمعنى أنه حينما توشك العدة على الانتهاء فلا بد من الإشهاد بعدلين في تلك الفترة التي توشك العدة فيها على الانتهاء إنه أمر غير محتمل بل لا معنى له ولا يبقى إلا أحد احتماله أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني شلون يصير هذا أصلا لا أحد قايل به وغير محتمل شلون فارقوهن شنو فارقوهن بمعروف عن شنو يعني حينئذ شنو لما تنتهي الحدة يجيبوا شهود شنو اثنين ذات الوقت لما تنتهي الحدة هذا هم ما يقولون به أصلا غير محتمل هذا ما له معنى يعني في الدقيقة الأخيرة لما تنتهي الحدة يجيبوا شهود اثنين ذوي أجيبهم شو أسوي؟ أقعدهم بالباب؟ أقولهم ترى العدة راح تنتهي؟ اجمعوا؟ هذا ما له معنى حين هذا الشيء يسوون. ركيب وفينا. رجع مصير يعني إذا شنو؟ يعني عند انتهاء الفترة اشهدوا على انه الفترة شنو راح تنتهي فهذا شنو ندري شنو ندري منين مطلعينهم شنو يعرفونها حيب اشوكيت وهي بداية الطلاق شي يكون ما بداية الطلاق يعرفوها شي اذا بداية الطلاق عرفوها يعني معناها هذا الطلاق يكون يصير مو انه احنا نجاسة ترى على أي حال سواء احتمال أحد ما قال. ولا يبقى بعد هذا إلا احتمالان، أعد احتماله، فإما أن ترجع إلى قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، أي إذا رجعتم فلا بد من الإشهاد على الرجعة، وهذا وإن كان وجيها في نفسه، هذا حل في نفسه وجيه، فالرجعة لا تجوز إلا بشهادة عدل إنه وجيه. ولكنه ضعيف، احنا لا قاعد نحتاج امام الخاص، ولكنه ضعيف لفظا باعتبار وجود الفاصل وهو فقرة او فارقوهن بمعروف، فيتعين ان يكون ذلك راجعا الى اصل الموضوع، اي الى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أي إنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأشهدوا شاهدين عادلين، هذا والروايات في المسألة كادت أن تبلغ حتى التواتر، فلاحظ صحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر إلى يوم الاثنين إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله صحيح من الشهادة المورد الأول الطلاق، إن يعتبر في الطلاق في صحة الطلاق وجود شاهدين عادلين، إن الآية الكريمة تدل على ذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقربنا دلالة الرواية، ثم قلنا في الأخير بالله نشوف، قلنا إذا دلالة الآية فيها فرد شيء الروايات تكفينا، إيش قلنا يا ولدي؟ تعبير أي بشوف، فلاحظ رواية صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر، سألت فيها فلاحظ صحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة رجلين، قال ليس هذا طلاقا، قلت فكيف طلاق السنة؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها، بشاهدين عدلين. كما قال الله عز وجل في كتابه وسائل الشيعة باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، حديث 4 فإن قوله عليه السلام كما قال الله عز وجل في كتابه يرجع لمن؟ جاوبني. ها؟ يرجع إلى قوله بشاهدين عدلين، ولا يرجع إلى ولا يرجع إلى ولا يرجع إلى أن الطلاق لا بد وأن يقع في طهر من دون جماع فيه، من دون مقاربة، من دون جماع فيه. في الكتاب الكريم لم يدل على ذلك جزما. أنا استفدت شو أريد أقول أنيه لا، يعني أريد أقول هاي كما قال الله عز وجل، قد واحد يقول شيخ مجمل يحتمل ترجع بشاهدين عدلين، يحتمل ترجع على ما قبل، فأنا أقول ما احتمال رجوع إلى ما قبل أو للمجمل، متعين ترجع على الأخير، وعليه يتعين رجوع ذلك إلى الشاهدين العدلين، ولا يدل ولا يوجد في الكتاب الكريم ما يدل على اعتبار الشاهدين في الطلاق إلا هذه الآية الكريمة، غير ترى ما في. فيتعين أن يكون المقصود هو هذه الآية الكريمة، ومن ثم يكون قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدلين منكم راجعا الى اصل الطلاق. فالآية الكريمة إذا لم تكن ظاهرة بنفسها في اعتبار الشاهدين في الطلاق فمن خلال الصحيحة المذكورة تثبت دلالتها. ماكو ما بيه التباس ما أشوف زين زين. وبالجملة اتفقت كلمة الإمامية على اعتبار الشاهدين العادلين في الطلاق عليكم السلام ورحمة الله بخلاف النكاح فإن المعروف فيه عدم اعتبار ذلك. هذا بالنسبة إلى الإمامية. وذهبت العامة إلى عكس ذلك. فلم تعتبر الشاهدين في الطلاق واعتبرتهما في النكاح. قوانين الوضعية تهدامي ومن هنا جاءت أنا أعمال بالنكاح مشاهدين قوانين الوضعية حتى في جمهور الإسلامية لا عندهم مشاهدين لا بالطلاق يردون وبالنكاح شنو يردون بالنكاح بالدنيا القضايا الرسمية إيه بس مو أنه بالطلاق ما يعتبرون بس واحد لطيف مناسب يعتبر بالدنيا مو أنه يجي يعتبر زين. ومن هنا جاءت أحاديث أهل البيت ترد على ذلك بلهجة قوية فلاحظ صحيح داود ابن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن شهادة النساء في النكاح إلى رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة شنو معناه؟ الزوجة تنكر أنه مو من الزوجة وذن شنو بعد؟ بعد شنو شهادة؟ ها شو شهادة؟ تذن شهادة على المرأة اللي تنكر زوجها أنها متزوجة متزوجة شهادة فعلا نعم يعني هذا شوف وهذا شوف نصب. سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال لا بأس به، يعني النكاح يكون في النساء. ثم قال ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ ثم قال ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال كذبوا لعنهم الله. حيّنوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله. ما هون الله يحسن سهل بتسهيل. إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجاز الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله عزيما. ما يشير معناها والنكاح لم يجئ عن الله عزيما. ما بسطش شيء الله تعالى. إيه. النكاح يعني شاهد. إيه يعني إيش المقصود والنكاح لم يجئ عن الله اعتبار الشاهدين فيه. اعتبار الشاهدين بنحو العزيمة. زين والنكاح لم يجئ عن الله عزيما. فسن رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم السلام ورحمة الله في ذلك الشاهدين تأديبا عن النكاح معتبر فيه الشهر المرسلنا سنة الرجل سنة الرسول تعدل استحباب عضلية يا عزيز الى اخر الرواية موجودة في وسائل الشيعة باب 24 من ابواب الشهادات حديث 35. حديث 35 وقد تقدم في كتاب الطلاق حوار الإمام الصادق إمام الكاظم عليه السلام مع أبي يوسف القاضي حول المسألة المذكورة فراجع. هذا انتهى. قلنا احنا عنواننا شنو كان ايها الاخوه؟ عنواننا من موارد الشهاده. رقم واحد مطيرة ثلاث، رقم اثنين الثاني البيع والدين، البيع من موارد به يعتبر فيها الشهادة لوجودا لا استحبابا، البيع والدين. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، نقاط واستشهدوا شهيدين من رجالكم نقاط وأشهدوا إذا تبايعتم، البقرة 282، فإنها تدل بوضوح، فإنه يدل بوضوح على اعتبار الشهادة في الموردين المذكورين، أي الدين والبيع. ولو قمنا نحن وظاهر الآية الكريمة لقلنا مولانا شنو لقلنا بوجوب ذلك، إلا أنه لتسالم الأصحاب نرفع اليد عن ذلك ونحكم بالاستحباب. بل قد يقال قد والعهد على الراوي، بل قد يقال بعدم الاستحباب شرعا ايضا، حتى استحباب شرعا بدعوى ان الامر المذكور ارشادي اي ارشاد الى حفظ الدين وعدم تحقق النزاع فيما بعد. من دون طلب شرعي لذلك، ولكنه بعيد كما ترى. قل الإرشاد والاستحباب، ارشاد ما لي استحباب، مثل ما يقول لا تشرب سيجارة، لا تشرب سيجارة، انه معنى بعد تستفيد من حد الكراهة او الكذا او على انه يضر او كذا، لا تشرب سيجارة تتأذى في صدرك هذا يخرب، هذا ما نستفيد من حد الكراهة الشرعية من المولى. ها أما ذلك لأن هنا تعليلات مثل بيها وكذا أن تظل إحداهما فتذكر هذا يريد يقول أصلا لا وجود لا استقرار طلب الشاب يريد يرشد إلى أنه ضبط إذا تجون تحفظون الدين وما يقع نزاع سجلوا بيناتهم تشهدوا عليه شهيدين الرجال ناظر إلى هذا لكن مو مقصود هذا طلب شرعي لكن تناقض على أنه هذا تحمل الأوامر الشرعية على ذلك هذا خلاف الظاهر يحتاج علما إلى قرينة قرينة شو تصل إلى علة تعليل إذا موجود إهمام هذه تعليلات واضحة ما موجود جيد ثلاثة المورد الثالث الذي يعتبر فيه شنو الشاهد تعتبر فيه شاهد دفع المال إلى اليتيم من مبلوغه دفع المال إلى اليتيم عند بلوغه لقوله تعالى أي ما تقدمت بس احنا تعرضت بذني بعضهم تعرف عنوان واحد لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم نقاط فإذا نقاط فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم النساء ستة فإنه قد تقدم في كتاب الحجر وقد تقدم في كتاب الحجر أن ظاهر الأمر بالإشهاد هو الوجوب إلا أن تسالم الفقهاء على العدم لو تم حملناه على الاستحباب هذا المورد الثاني المورد الرابع الوصية فإن من أراد الإيصاء وكان يتوفر عنده شاهدان مسلمان أشهدهما على وصيته أما إذا لم يتوفر لديه المسلمان كما اذا سافر الى بلدين لا يتوفر فيه المسلمون، لا يتواجد فيه المسلمون، فبإمكانه إشهاد رجلين من أهل الكتاب وفي باب الشهادة وإن كانت تعتبر العدالة إلا أنه قد استثني هذا الموضع فاكتفي بشهادة أهل الكتاب هاي ترى المسألة ترى القضية ايش لغز علمه وفي المسألة علمية لا غزوا عن سوية الشاهد يعتبر فيه الشهادة الا يعتبر فيه العدالة الا فمتى يكون واحد هاي موضع العدالة بعد المفهوم العدالة غير شكل موضع العدالة على بالكسرة وعلى بالكسرة اي حتى احنا العدالة ذات المعنى هم ناس مو لازم يعني ما نروح نبحث عنه على انه هو في طريقته عادل او مو عادل هو ما دام على انه شنو كتابي كله تعارف ايش زين جيد جيد لا شلون على تطلع عليه لا حتى لو ايش هيك مطلقه انا رحت الى ولايه هاي الكتاب غير اوكي الكتاب بيوم يعني خوش ساعه يعني هم يوم ساعه بعد اقول لك انا ايه كريمه قاعد مطلقه مو من كيف ايه كريمه ايش القضيه حلوه زين جيد ومن هذا يتضح أن الوصية تثبت بشاهدين عادلين من المسلمين او بشاهدين من اهل الكتاب اذ لو لم تثبت بذلك لكان الامر باشهادهما شنو شنو لغو ثم انه اذا حصل ارتياب وشك لاولياء الميت واحتملوا وجود تدليس وتزوير لمن في الشهادة في الشهادة قبل اللي بعد شهدين خلوا وصية وذات الناس راح إلى رحمة الله إن شاء الله إجل غيره شهد الشهادة فإذا حصل ارتياب علما أنه ذولا مدلسين بالوصية فبإمكانهم أن يحلفوا الشاهدين اللذين أشهدهما الميت على وصيتين ويوقفان من بعد اداء الصلاة ويقسمان هكذا لا نشتري بحلفنا او بشهادتنا ثمنا ولو كان المشهود له ذا قربى ولا نكتم شهادة الله فرتيا منظر ربما نفسه إنا إذا لمن الآثمين وعملية التحليف هذه عند التهمة واحتمال التزوير لا يفرق فيها بين الشاهدين من اهل الكتاب او من يعني هاي ما نقطة سديمة او من المسلمين هاي العملية ما تختص به من به أهل الكتاب شنو استنى فراها الآية ما نعطى هذا الاحتمال زين جيد محفوظ السنة اي كريم زين مولانا الكريم واذا ثم انه اذا حلف الشاهدان بعد الصلاة على مولانا شنو نفي التهمة فتسقط الدعوة المسجلة شنو ضدها ثم بعد ذلك اذا اتضح لدى اولياء الميت خيانة الشاهدين الأولين وأن تهمتهما السابقة كانت في محلها فبإمكان الأولياء أن يحلف اثنان منهم بخيانة الشاهدين الأولين ويقولان في شهادتهما وحلفهما إن شهادتنا أحق. أحق منين؟ من شهادة الأولين. إيه؟ وما اعتدينا. وما اعتدينا يعني شنو؟ يعني احنا شهادتنا بالعادل ما اعتدى ما تجاوز الحد كذب ما موجود لكن يقدر يتجاوز الحد وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين وبذلك تثبت الخيانة على الشاهدين الأول. ها؟ لا بعد أن ثبتت الخيانة لدى أولياء الميت. أولياء الميت ثبتت أقول يجري من الخارج في الظهر. هذا العلم ثبت. هو دائما هالشيء. الجماعة تثبت ماذا؟ مثل مسألة قتل. وقعت قتل. ثبت عند أولياء المقتل أنه قاتل فلان. شريفي فيكون يجون يم الحاكم يشهدون يحلفون والا هذا وحده خطرت عندهم انا ما يمشي بهذا فاذا اتوا اثنين من اولياء الميت بعد ما ثبت عندهم خيانه هؤلاء يحلفون على انه ذولاك خانوا احنا شهادتنا حق تثبت شلون؟ لا لا لا علموا بالخيانة يعني من الأولياء أنا ذاك يجون شنو يشهدون ويحبون حق القاضي وإذا ما ثبت عندهم شلون يجون يشهدون هذا ما يصير حينئذ هكذا فأنا ذاك إذا أجوا شهدوا وحلفوا راح تثبت الخيانة عند القاضي على مستوى القضاء والحكومة وإلى كل هذه التفاصيل أشارت الآية الكريمة رقمين حطي هاي آيتين جدا ذني اثنين آيتين ذني آيات أحكام ما ذاكرين فيما سبق آيات جدا ما ذاكرين فيما سبق رقمين حطيهن مو رقم واحد الآية رقم كذا ورقم كذا يا أيها الذين آمنوا طبيعي قلني الآيتين شنو أطوال تقريبا ست أسطر سبع أسطر نسليهم إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد